السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإننا نحمد الله عز وجل على أن يسر هذا اللقاء في هذه الدورة العلمية القصيرة، وكان من المقرر أن يصحبنا فيها أو أن نصحب فيها الأخ الشيخ أبا الفضل محمد بن عمر، لكنه حصل أن انشغل بعلاج والده، فنسأل الله العظيم أن يعافيه وأن يشفيه وأن يشفي مرضى المسلمين. فأمضينا ما كنا قد نوينا من العزم على إعطاء هذه الدروس، ونسأل الله للجميع التوفيق والتسديد. والكتب المقررة هما كتابان، الكتاب الأول هو كتاب الآداب الشرعية، ويطلق عليه عقد الفرائد أيضا، وهو لأبي عبد الله محمد ابن عبد القوي المرداوي الحنبلي. وهذا العالم كان قويا في اللغة وفنونها، وكان أيضا ممن لهم اشتغال بالحديث النبوي فهو يحفظه، وكذلك أيضا هو شيخ لشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، وقد استفاد منه شيخ الإسلام في علوم اللغة وفنونها، وممن جالسه أيضا واستفاد منه الإمام الذهبي، وله شرح على كتاب المقنع لابن قدامة. فهذا العالم الذي كان على خلق جميل وأدب وافر كما ذكر في ترجمته. الكتاب الذي سندرسه هو منظومة الآداب الشرعية، والآداب الشرعية أمر في غاية الأهمية لطالب العلم على وجه الخصوص ولعموم المسلمين، فالآداب هي فعل ما يحسن من الأقوال والأعمال، والأدب يعد ثمرة العلم، وكان سلفنا على حرص عظيم على التحلي بالآداب وترك ما يخدش الخلق والأدب، وكانوا لا يعولون على العلم الذي لا يرث أدبا ولا يقيمون له وزنا. فالآداب ثمرة العلم، وهذه المنظومة هي منظومة عالم، فليست الآداب تلكم العبارات أو الحالات والهيئات التي يقررها الأدباء أصحاب الظرافة، لا، فإن هؤلاء يشتطون في آدابهم ويخرجون بها عن رسم الشرع، الآداب المقصود بها ما جاء من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما جاء من أقوال السلف. هذه هي الآداب المحمودة التي اعتنى بها المؤلف محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى، فكانت منظومة علمية قائمة على الكتاب والسنة، ولأن الرجل كان من أهل الحديث وله عناية بالحديث، فكان في مسائل الآداب يتعرض لفقهها. الأصل في هذه المنظومة أنها ألفية، أي أنها من ألف بيت، وألف بيت كم سنستغرق في دراستها؟ فهناك اختصار لهذه المنظومة في 262 بيت. هذه هي التي إن شاء الله سندرسها، وعلى أن هذا العدد أيضا لا يوفي بالخمسة أيام، فسنأخذ في كل يوم بأمر الله عز وجل خمسة أبيات، وما بقي يتم في دورة قادمة إن شاء الله. وهكذا، المهم سمعت أن المؤلف حنبلي المذهب، وهو من شيوخ شيخ الإسلام ابن تيمية، وله شرح على المقنع لابن قدامة، وله هذه المنظومة الماتعة التي شرحها غير واحد من أهل العلم. فنبتدئ بحول الله عز وجل في شرحها وبما تيسر من الشرح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنشرع بإذن الله في قراءة منظومة الآداب الشرعية للإمام محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى، مع تعليق شيخنا أبي مصعب مجد حفاه حفظه الله ووثقه وسدده ثبتنا وإياه على السنة حتى قاربنا سبحانه. فذلك منا دورة الإمام تعبيد بن باز رحمه الله تعالى الأولى، وفي يومها الأول بعد عصر يوم الاثنين 13 من جمادى الآخرة لعام 34 و400 وألف. يقول الإمام محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، بحمدك للإكرام ما كنت أبتلي كثيرا كما ترضاه بغير تحدي، وصل على خير الأنام وآله وأصحابه من كل هاد ومهتدي. وبعد، فإني سوف أنظم جملة من الأدب المأثور عن خير مرشدي من السنة البراء أو من كتاب من تقدس عن قول الهواة وتحدي، ومن قول أهل الفضل من علمائنا أئمة أهل السر من كل أمجد، لعل إله العرش ينفعنا بها ويمثلنا في الحشر في خير مقعد. ألا من له في العلم والدين رغبة ليصغى بقلب حاضر مترصد، ويقبل نصحا من شفيق على الورى حريص على دجل الأنام عن الغدي. فعندي من علم الحديث أمانة سأبذلها جدي فأهدي وأهتدي. ألا كل من رام السلامة فليصم جوارحه عما نهى الله يهتدي. نعم. طيب، المؤلف في نظمه، والنظم هو ما كان من الكلام الذي على روي وقافية، بخلاف النثر فإنه الكلام المسترسل. والنظم يكون بروي في الشعر ويكون كلاما مقفى أي له قافية. وجرت عادة العلماء في نظم مسائل العلم لأن هذا ييسر حفظها وييسر أيضا ضبطها، ولأن النفس تستروح بالنظم أكثر من النثر، وهذه ملكة شعرية للمؤلف في نظمه لمسائل العلم. فالنظم كما سمعت ليس كلاما مسترسلا، إنما هو كلام بروي وقافية، أي كلام مقفى له قافية شعرية. وكما سمعت أن من فوائد النظم ضبط العلم واختصاره، وكذلك أيضا سهولة فهمه إذا كان نظما. والعلماء على هذا النحو كانوا ينظمون مسائل العلم ويضبطونها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بحمدك ذي الإكرام ما رمت أبتدئ كثيرا كما ترضاه بغير تحدد. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى نظمه بالثناء والحمد لله عز وجل، والحمد هو الثناء على الله عز وجل على جميل فعاله، له الحمد كله وهو أهل للحمد كله. فالله عز وجل هو المنعم على عباده، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله عز وجل في غير ما سورة من كتاب الله ابتدأ فيها بالثناء على نفسه. ففي سورة الفاتحة مثلا قال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. وفي سورة الكهف أيضا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وفي سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وفي آيات كثيرة: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. فالله عز وجل ابتدأ سورا كثيرة بالثناء على نفسه، ولأن الله عز وجل له جميع المحامد في أسمائه وصفاته رب العالمين، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، والله عز وجل يحمد على الأحوال كلها، فهو المنعم على عباده وهو المكرم لهم وهو الذي أحياهم وأوجدهم وهو الذي يجود عليهم بالفضائل والنعم. ولأن العلماء ابتدأوا تصانيفهم ومؤلفاتهم بالمسبلة والحمد، كل ذلك تأسيا بسور القرآن التي تبتدئ بالحمد وبالبسملة قبلها، وكذلك أيضا بعضهم يستأنس بحديث: كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، وفي رواية أبتر. وعلى كل حال الحديث ضعيف، لكنك كما سمعت أن هذا من سنن المؤلفين في بداية تصانيفهم أو في بداية نظمهم. بحمدك ذي الإكرام ما رمت أبتدئ، أي أني أبتدئ هذا النظم بحمد الله عز وجل، وأنني رغبت ورجوت هذا النظم مستعينا بالله عز وجل حامدا له على فضله وعلى إكرامه. كثيرا أي حمدا كثيرا لا ينقطع ولا حدود له، فله الحمد كله وله الشكر كله. كما ترضاه بغير تحدد، أي حمدا بلا حصر، حمدا بلا حصر، ولأن الله عز وجل إكرامه وفضائله لا حصر لها، ولأن نعمه لا تحصى ولا تعد، فاقتضى هذا أن يكون الحمد له غير محدد، أي غير محصور بحد جامع. قال: وصلي على خير الأنام وآله وأصحابه من كل هاد ومهتدي. وصلي على خير الأنام، خير الأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء وخير المرسلين، وله لواء الحمد وله المقام المحمود، فإن الخلائق في يوم المحشر تفزع إلى الأنبياء، كل يطلب شفاعته، فيقف نبينا صلى الله عليه وسلم في المقام المحمود ويقول أنا لها، ويخر ساجدا ويلهم من المحامد والتسبيح ما لم يلهم من قبل، فيقول اللهم أمتي أمتي، فبعد ذلك قال له يا محمد ارفع رأسك سلطة واشفع تشفع. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي صلى بالأنبياء في بيت المقدس، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختص بخمس وأعطي خمسا لم يعطاها الأنبياء قبله، أعطي الشفاعة، وكان النبي يبعث لقومه خاصة، فبعث للعالمين أو للعالم جميعا، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أحلت له الغنائم ولم تحل لنبي قبله، وكذلك أيضا جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد من أمته أدركته الصلاة فليضرب على الأرض وليصلي، وكذلك أيضا نصر بالرعب مسيرة شهر، وفي بعضها أعطي جوامع الكلم، فإذا نبينا صلى الله عليه وسلم هو خير الأنبياء، هو خير الأنبياء، وهو من أولي العزم الذين ذكرهم ربنا في كتابه الكريم، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال وصلي على خير الأنام، والصلاة من ربنا على نبينا صلى الله عليه وسلم هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة هي استغفارهم، وصلاة الآدميين هي الدعاء، كما ذكر هذا أبو العالية في صحيح البخاري. قال وصلي على خير الأنام وآله، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بها ربنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مضاعفة الأجر، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، من صلى علي صلاة صلى الله به عليه عشرا، وهذا يدلك على مضاعفة الثواب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. قال وصلي على خير الأنام، وقد سمعت أنه سيد ولد آدم وله فخر. وآله، الآل هم أتباعه على دينه على أحد قولي أهل العلم، فكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم كان من آله، هذا على وجه العموم، فآله أتباعه، أما على وجه الخصوص إنهم أربعة بيوت، آل جعفر وآل عقيل وآل العباس وآل علي، هكذا أربعة أبيات هي آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وآله، وهو كل من تحرم عليه الصدقة، كل من تحرم عليه الصدقة، وهي أربعة أبيات كما سمعت. قال وآله وأصحابه من كل هاد ومهتدي، وأصحابه جمع صحابي، وهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخلل هذا رد على الأصح، المهم أنه يموت على الإسلام، أما إذا ارتد فمات على الكفر فإن أعماله كلها قد سقطت، ومنها صحبته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال العلماء من لقي ليدفع كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان أعمى لا يرى، وكذلك أيضا سواء رآه النبي صلى الله عليه وسلم أم يراه، المهم أنه قد ثبت لقياه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به. ولا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم هم مراتب في الفضل، فإنه مرتبتهم متفاوتة، فمنهم من لازم النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر معه وجاهد معه، وكذلك أيضا له من الفضائل والمناقب العظيم كأبي بكر الصديق وكعمر بن الخطاب وكعثمان وعلي، ومنهم من هو دون ذلك في طبقاتهم، والكل على فضل عظيم، فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه الكريم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ويقول الله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به قد اهتدوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ويقول لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم المنزلة العالية، فمن ضعن فيهم فإنه يعد زنديقا، ومن قدح فيهم فإنه يعتبر ضالا مضلا أضل من حمار أهله كما قال العلماء. وهؤلاء هم شهودنا وهم النقلة لديننا إلينا، فمن تكلم في صحابي واحد فإنما أرى الصحابة جميعا. قال وصلي على خير الأنام وآله وأصحابه من كل هاد ومهتدي. وكما سمعت أن الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة هم استغفارهم، فالملائكة يستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب جحيم. قال وبعد فإني سوف أنظم جملة من الأدب المأثور عن خير مرشدي. وبعد هذه الواو هي نائبة عن أما، والتقدير أما بعد، والتقدير مهما يكون من شيء فسيكون بعد هذه المقدمة، وهذه أما بعد يؤتى بها للانتقال من مقدمة إلى صلب الموضوع، أو يؤتى بها من الانتقال إلى أسلوب من أسلوب إلى أسلوب آخر. قال وبعد فإني سوف أنظم جملة، وقد أخبرتك أن النظم هو ما كان عن كلام عن روي وقافية، كلام مقفى ليس كلاما مسترسلا هكذا، فهذا نثر. والنظم يقوم به العلماء والأدباء من أجل أنه يسهل حفظه وإتقانه، وكذلك أيضا النفس يحصل لها استرواح بالنظم فتجدها تنشد مسائل العلم، بخلاف الكلام المنثور فقد تجد النفس فيه ثقلا. وبعد فإني سوف أنظم جملة من الأدب، الأدب هو فعل كل ما يحسن من الأقوال والأفعال، ولذلك مفهومه عام، فالأدب يكون في الأخلاق ويكون في السلوك، ويكون أدبا مع الله عز وجل، ويكون أدبا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكون أدبا مع المسلمين، ويكون أدبا مع نفسك التي بين جنبيك، ويكون أدبا مع زميلك في الدراسة والطلب، ويكون أدبا مع شيخك. فالأدب له مفهوم وهو فعل كل ما يحسن من الأقوال والأفعال، وأن تفعل ما يزينك وتترك ما يشينك. وكما أخبرتك أن الأدب هو ثمرة العلم، وقد كان السلف من مقاصد رحلتهم إلى شيوخ العلم أن يتخلقوا بآدابهم وسمتهم وهديهم، يجلسون عند العالم ربما ليس في يده قلم ولا حبر، وإنما ينظر إلى الشيخ يأخذ من سمته وهديه، كما قالت أم مالك بن أنس: وتكور له العمامة، اذهب إلى حلقة ربيعة الرأي فخذ من أدبه وسمته قبل أن تأخذ من علمه. كانوا يجمعون بين الأدب والعلم، وكان الطالب ما أن يطلب علم حتى تظهر آثاره عليه في تخشعه وفي سمعه وفي بصره وفي هديه وسمته، وكانوا لا يجاوزون العشر آيات حتى يعملوا بهن، فأخذوا العلم والعمل. فالأدب، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: إني أتيت مكارم الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: اللهم آتي، كان يقول: اللهم أني أسألك معالي الأمور وأعوذ بك من سفسافها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والله عز وجل يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهذه الأخلاق وهذه الآداب هي ثمرة العلم، ولا خير في علم لا أدب معه. وكانوا كما أخبرتك أنهم لا يعولون إلا آثار هذا العلم من أدب وخلق، وكان تظهر آثار هذا العلم على محياهم وعلى آدابهم وعلى سمعهم وأبصارهم وعلى تخشعهم. وبعد، فإني سوف أنظم جملة من الأدب المأثور عن خير مرشدي. خير مرشدين هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ربنا في شأنه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويقول الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. ويقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. فأسوتك في الأدب هو أكمل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل أسوتك في شأنك كله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فخير مرشدين هدى الله به هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما من أمر خير إلا وقد دل أمته عليه، وما من أمر شر إلا وقد حذر أمته منه. فهو خير مرشد، هداية دلالة. النبي صلى الله عليه وسلم هدايته للخلق هي هداية دلالة، أما هداية التوفيق فهي بيد من؟ بيد الله عز وجل. فهو يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله. ولذلك الله عز وجل قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الآية نزلت عند أن مات أبو طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم قل كلمة أشفع لك بها عند الله. قال: وماذا تقول عني نساء قريش؟ فالمقصود أن هداية النبي صلى الله عليه وسلم للخلق هي هداية بيان وهداية دلالة، أما هداية التوفيق فهي بيد الله عز وجل. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم مات مؤمنا أو كافرا؟ أجب كافرا. ابن نوح مات مؤمنا أو كافرا؟ مات كافرا. مما يدلك على أن القلوب أمرها بيد الله عز وجل، يقلبها كيف يشاء. ولذا الدعاة إلى الله عز وجل والعلماء كذلك يملكون هداية الدلالة. لكنهم لا يملكون هداية التوفيق، فهم يعلمون ويبينون ويرشدون، أما الهداية والضلال فهو بتقدير رب الأرض والسماء. طيب، وبعد إني سوف أنظم جملة من الأدب المأثور، المأثور المأثورات، المقصود بها الآثار، الآثار التي هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أقواله، أفعاله التي ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأنك تريد أن تتأدب بآداب من؟ بآداب من؟ بآداب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه جمع الخير كله وجمع الأدب كله، وإنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق. وإذا قرأت في سيرته لاح لك هذا الأمر جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان أدبه مع ربه، وكان أدبه مع أهل بيته، وكان أدبه مع كتاب الله عز وجل، وكان أدبه مع الكبار والصغار، الرجال والنساء، مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم تحب قلوب وتتأثر بدعوته. فلم يكن فظا ولم يكن غليظا، كما قال ربنا عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. من الأدب المأثور عن خير مرشد، من السنة الغراء أو من كتاب من تقدس عن قول الغواة وجحا. من السنة الغراء، السنة هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. ولذلك الشمائل المحمدية والآداب أين تأخذها؟ من السنة، هكذا بأدلتها الثابتة. ولذلك صنف وأفرد بعض العلماء أبوابا وكتبا في الشمائل. ألف الإمام الترمذي كتاب الشمائل المحمدية، وكل ما يتعلق بالآداب التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السنة الغراء، ما المراد بالغراء؟ يعني السنة البيضاء الشريف، لأن الغراء هو في أصلها البياض، ومنه غرة الفرس، البياض الذي يكون في جبهة الفرس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فالغرة هو البياض الذي يكون في جبهة الفرس، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء، تركتكم على مثل البيضاء. فالغرة المراد بها هنا البياض، أي السنة البيضاء الشريفة المشرفة. من السنة البيضاء، تركتكم على مثل البيضاء. فالغرة المراد بها هنا البياض، أي السنة البيضاء الشريفة المشرفة. من السنة الغراء، أو من كتاب من تقدس، أي أن مصدر هذه الآداب التي سيذكرها في منظومته من أين؟ من الكتاب والسنة. ليست هذه الآداب من قول الأدباء ولا الفصحاء ولا الشعراء ولا من أرباب السلوك ولا من كتبوا في رياضة النفس ولا من كتبوا في الزهد والرقائق، لا، إنما أخذ هذه المنظومة مصدرها من أين؟ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذا لاقت هذه المنظومة قبولا ولاقت عناية أيضا من أهل العلم، فشرحها غير واحد، شرحها غير واحد، لما كانت مستقاة من أين؟ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من السنة الغراء، أو من كتاب من تقدس عن قول الغواة وجحد. الغواة هم الضالون، أي كتاب الله عز وجل. تقدس أي تنزه عن كلام أهل الغواية وأهل الجحود، النصارى واليهود وغير ذلك من أهل الضلال والإضلال، النصارى الذين حرفوا الإنجيل، والنصارى الذين جعلوا عيسى بن مريم إلها مخلوق، جعلوه خالقا أو جعلوه ابن إله أو ثالث ثلاثة. فهؤلاء أهل الجحود الذين جحدوا إلهية الله عز وجل وتفرده بالألوهية، وجعلوا مع الله ندا وهو عيسى، وهو نبي مرسل وليس إلها يعبد، ليس إلها يعبد. طيب، من السنة الغراء أو من كتاب من تقدس عن قول الغواة وجحد. الغواة هم أهل الغواية، غاوي أي ضل عن السبيل وانزاح عنه. ومن قول أهل الفضل من علمائنا، إذن مصدر هذا النظم كتاب، وأنتم بكم نعاس أو ماذا؟ كتاب أو سنة أو من كلام العلماء. العلماء أهل الفضل من علمائنا، وقوله من علمائنا أي الحنابلة، فقد كان هذا الناظم من الحنابلة، فيقصد علماءه الحنابلة، يقصد علماءه الحنابلة من علمائنا. أئمة أهل السلم، والمراد أهل السلم أهل الإسلام، المراد بالسلم هنا أهل الإسلام. أئمة أهل السلم، والإمام هو كل من له أتباع، الإمام كل من له أتباع، وقد يكون إمام هدى وقد يكون إمام ضلالة. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هؤلاء أئمة ماذا؟ أئمة الهدى. أما أئمة الضلال، وجعلنا منهم أئمة يهدون إلى النار، يهدون إلى النار. ولذلك الإمامة تعتبر شرفا عظيما، تعتبر شرفا عظيما. واجعلني للمتقين إماما، واجعلني للمتقين إماما. طيب، ومن قول أهل الفضل، أهل الفضل من لهم فضائل، ولا شك أن العلماء هم أهل فضل، أهل فضل لما حووا من العلم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل فضل لما لهم من آثار على الناس في بث العلم وتعليمهم وتربيتهم. فالعلماء أهل فضل، ومكانته عظيمة، مكانتهم في الإسلام عظيمة، قد أكرمهم الله بها. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. طيب، أئمة أهل السلم أي أهل الإسلام، من كل أمجد، يعني المراد من كل ماجد فاضل من هؤلاء الأئمة في كل مكان، من علماء الحنابلة، من علماء الحنابلة، لأنه قال من علمائنا، قال من علمائنا. والتمذهب سواء كان حنبليا أو شافعيا أو حنفيا أو مالكيا، التزام مذهب لا يخرج عنه أبدا، هذه بدعة، هذه بدعة. متى نشأت؟ نشأت في القرن الرابع، أي بعد القرون المفضلة، فهي بدعة أن تلتزم مذهبا لا تخرج عن، هذه بدعة، وهذا أمر منكر محدث. أئمة المذاهب أنفسهم كانوا يتبرؤون من هذا، لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا تقلد الأوزاعي. وكانوا أيضا مالك بن أنس يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إذا كان المذهب مدرسة فقهية تعرف فيها أقوال الإمام وآراء الإمام واختيارات الإمام، ف فهذا باب من أبواب العلم، باب من أبواب العلم. ماذا قال مالك بن أنس في هذه المسألة؟ ماذا قال أحمد بن حنبل في هذه المسألة؟ ماذا قال أبو حنيفة في هذه المسألة؟ فهم أئمة متبوعون، لكن أن تلتزم ما قاله أحمد لا تخرج عنه، فالحق لا يحويه واحد في هذه الأمة، الحق منتشر في الأمة جميعا، فعلماء الأمة جميعا لا يخفى عنهم الحق، لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا يخفى على هذه الأمة الحق في مجموعها، أما الواحد منهم فإنه يعلم وأكمل، يجهل يصيبه ويخطئ، فليس أحد معصوما، وهم في خطائهم أيضا أكمل، مأجورون مأجورون. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر واحد، وإذا اجتهد فأخطأ فله لا إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فهو في خطأه مأجور لاجتهاده وبحثه عن الحق وطلبه للحق. طيب، ومن قول أهل الفضل من علمائنا أئمة أهل السلم من كل أمجد، لعل إله العرش ينفعنا بها وينزلنا في الحشر في خير مقعد. هذا ترجي، لعل هذه من أفعال الرجاء، يعني يرجو ربه عز وجل. إله العرش من هو؟ الله عز وجل. الإله ما معناه؟ المعبود. الإله هو المعبود، والذي تألأه القلوب محبة وتعظيما وشوقا. والله عز وجل هو الإله الحق، وكل الآلهة التي عبدت من دونه فهي آلهة باطلة. قال الله عز وجل: ذلكم بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك هذه الآلهة الباطلة إنما عبدت بباطل، والله عز وجل هو الذي عبد بحق، وهو المعبود بحق عز وجل. قال: لعل إله العرش، ولأن العرش هو أعظم مخلوقات الله عز وجل، والله عز وجل قد استوى على عرشه استواء يليق به، على وارتفع، وهذا يدلك على عظم هذا المخلوق. العرش هو سرير الملك، هكذا هذا في اللغة، العرش كرسي وسرير الملك. نعم، عرفتم؟ العرش هو السرير الملك، هذا في اللغة، والله عز وجل قد استوى على عرشه، الرحمن على العرش استوى، ولأنه سقف يكون فوق الجنة، وهو سقف الجنة أعلى الجنة، فهذا يدلك على عظم هذا المخلوق الذي هو العرش. والله عز وجل استوى استواء مخصوصا على هذا المخلوق، استوى على العرش استواء يليق به، أي على وارتفع. وقوله هنا إله العرش، هذه الإضافة لتعظيم هذا المخلوق إله العرش، ولذا قال الله رب العرش الكريم، هكذا أضافه إلى نفسه، رب العرش العظيم، آيتان: رب العرش الكريم، رب العرش العظيم، فأضافه إلى نفسه لعظم هذا العرش. لعل إله العرش ينفعنا بها، وهذا رجاء من الناظم أن ينفع الله بهذه المنظومة، ولا شك أن الله عز وجل قد نفع بها، وحصول النفع بالنظم أو المؤلف هذا فيه دليل على ماذا؟ أجيب: على إخلاص المؤلف، على إخلاص المؤلف. مما يستدل به على إخلاص المؤلف حصول والقبول لمؤلفاته، حصول القبول لمؤلفاته، هذا مما يستدل به، كما حصل للبيهقي فقد خدم كتب الشافعي خدمة عظيمة وحصل القبول لمصنفاته مما يستدل به على حسن نيته قصده وغيره من الأئمة الإسلام. فإذا القبول لمؤلفات العالم دليل على حسن نيته وعلى إخلاصه لربه، هذا يحصل به النفع. وكم من كتب ألفت ولم يحصل بها النفع. لعل إله العرش ينفعنا بها، وقد فعل ربنا ونفع بهذه المنظومة، وينزلنا في الحشر في خير مقعد. يوم الحشر هذا يوم عظيم، الله عز وجل ذكره في كتابه وبين عظم هذا اليوم. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والله عز وجل يقول أيضا: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. في هذا اليوم تدن الشمس على الرؤوس بمقدار ميل، والناس يتصببون عرقا، فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجامع. فهذا يوم عصيب في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا يوم عظيم. فالمؤلف هنا يرجو في هذا بهذا النظم أن يثيبه الله وتعالى بأن يحشره في خير مقعد. أين خير مقعد؟ في الجنة. خير مقعد أين؟ في الجنة عند مليك مقتدر. فخير مقعد يقعده المرء هو في جنات النعيم. وكما أخبرتك أنه يوم عظيم، يوم الحشر هذا يرجو العبد النجاة فيه، فإن الخلائق يحشرون حفاة عراة غرلا. حفاة عراة غرلا أي غير مختونين. أم المؤمنين تقول: الرجال والنساء عراة ينظر بعضهم لبعض. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الأمر أعظم من هذا يا عائشة. فالمؤلف هنا والناظم يرجو ربه أن يثيبه على هذا النظم بأن ينجيه في يوم الحشر وينزله في خير مقعد. ما هو خير مقعد؟ الجنة. ألا من له في العلم والدين رغبة ليصغى بقلب حاضر مترصد. ألا حر تنبيه من أجل أن ينبهك ويشذ انتباهك. ألا من له في العلم والدين رغبة. والرغبة في العلم والدين هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، لا تتأتى ولا تتيسر لكل أحد. فإن الناس من هو ليس ذا رغبة في التدين الصحيح، ومن الناس من ليس له رغبة في التعلم والتأدب بآداب العلم. هذه المنظومة موضوعة لمن؟ لمن موضوعة؟ لمن له رغبة في العلم والتدين، في العلم والتدين. وإلا من الناس من قد أعرض عن كتاب ربه هكذا يا إخوة، فضلا على أن يقبل إلى منظومة الآداب هذه. هو أعرض عن كتاب ربه، أعرض عن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا من أسوأ ما يكون، أن يكون المرء مريض. هذا من ما يكون على العبد، ولذا جاء، هذا من أخطر ما يكون على العبد، ولذا جاء من أنواع الكفر كفر الإعراض، كفر الإعراض. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فأقبح ما يكون من العبد أن يكون معرضا. فمن له رغبة في العلم، والعلم لا تصعد رغبة العبد إليه إلا إذا كان ذا همة، فإن المرء إذا كان ذا همة عالية وكان ذا نفس طموحة فإنه يرغب في العلم. أرأيتم أحدا يطلب علما ويصبر على تحصيله وليس له همة عالية؟ الجواب لا، لا يصعد لطلب العلم إلا من كان ذا نفس عالية. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، فالنفس العالية الكبيرة هي التي تسعى في طلب العلم. فلا ينال العلم إلا الرفعاء، لا ينال العلم إلا الرفعاء من ذوي النفوس العالية. أما من انحطت همته وكانت نفسه دنيئة فإنه بينه وبين العلم مسافة تنقطع دونها أعناق الإبل. إذا قلت له يا فلان تعال أطلب علما، كأنك قلت له تعال إلى هلكة. هذا نفسه هابطة نازلة، ليس من ذوي الهمم العالية. ولذلك قال الشاعر: فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همتي في الثريا. قبله بيت، ما هو؟ إذا أضمأتك أكف اللئام، كفتك القناعة شبعا وريا. فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همتي في الثريا. فالعلم لا يطمح إليه ولا يرغب فيه إلا صاحب نفس عالية وهمة عالية. ومن أجل هذا العلم فارقوا الأوطان هكذا، ومن أجل هذا العلم صبروا على الجوع والعطش، ومن أجل هذا العلم افتقروا ما كانوا أغنياء. شعبة بن الحجاج ماذا كان يمتلك من حطام الدنيا؟ هذا أمير المؤمنين في الحديث، شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، ماذا كان يمتلك من حطام الدنيا؟ كان يملك دارا وحمارا. إذا غضب على آبان ابن أبي عياش قال آبان ابن أبي عياش قال يقول داري وحماري في المساكين صدقة، إن لم يكن آبان يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الإمام الكبير أمير المؤمنين في الحديث لا يمتلك من هذه الدنيا إلا دار وحمار. محمد بن جرير الطبري هذا الإمام أيضا انقطعت عليه النفقة وهو في طلب الحديث، فباع كم قميصه. وأيضا أبو إسحاق الشيرازي تفقده طلبة العلم وهو في رحلة فلم يجدوه بينهم، فبحثوا عنه وجدوه مختبئا لأن ثوبه لا يستر عورته، لا يستطيع أن يقوم، إذا قام انكشفت عورته. فأخذوا له ثوبا وخرج في الرحلة في طلب العلم. عبد الرحمن بن يوسف بن خراش شرب من بوله من أجل طلب علم الحديث والرحلة إليه، شرب من بوله 3 مرات. سمعتم أو ما سمعتم؟ فأنت كيف وصلت إليك هذه السنة التي تنعم بها؟ كيف وصلت إليك بهؤلاء الرجال الذين أحبوا العلم وصدقوا في تحصيل العلم النافع، ففارقوا الأوطان وجاعوا وعطشوا. اليوم بعض طلبة العلم ينصرف عن الدروس، إذا قلت له أين أنت؟ قال ظروف، عندي ظروف. لو بقيت على هذا الحال لن تطلب علما. أنصحك أيها الطالب أن تقدم العلم على كل شيء، وتجعل كل شيء من أمر هذه الدنيا تابعا للعلم. أما إذا جعلت العلم الدنيا هي التي تسيطر عليك فلن تطلب علما. الناظم هنا يقول: ألا من له في العلم والدين رغبة. ولا شك أن كل مسلم ينبغي أن تكون له هذه الرغبة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. فطالب العلم لا يشبع أبدا، ولأن العلم طريق إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ألا من له في العلم والدين رغبة ليصغى بقلب حاضر مترصد. إذن هل يصغى بسمعه أو بقلبه؟ أجب. إذن هناك من يصغى بسمعه، لكن هذا الذي يصغى إليه لا يصل إلى قلبه، وهل هذا ينفعه؟ الجواب: لا ينفعه. ولذا قال ربنا: إلا من ألقى السمع وهو شهيد، أي حاضر بقلبه. لو ألقى السمع فقط فكفار قريش قد كانوا يسمعون أو لا؟ أجيبوا، قد كانوا يسمعوا ما يقوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن يسمعونه بآذانهم ولا يسمعونه بقلوبهم. فأراد المؤلف هنا أن يكون سمعك هنا إنما هو سمع قلب لا سمع أذن، لا سمع بصر. أنت قلت هذا، أنت حياك الله. إذن ليصغى بقلب حاضر مترصد، حاضر شاهد، لابد أن يكون قلبك حاضرا لهذه المنظومة. أما أن تحضر ببدنك هنا وتسافر بفكرك بعيدا فلن تنتفع مما يلقيه الناظم. ويقبل نصحا من شفيق على الورى، حريص على زجر الأنام عن الردي. ويقبل نصحا، إذن الذي يبذله الناظم الآن ما هو؟ نصح، نصح لا غش فيه، كاللبن الصافي، كاللبن الصافي. فإذا الدافع لنظم هذه المنظومة ما هو؟ النصح. وهذا النصح قد جاء في كتاب الله عز وجل، وقد جاء في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في سياق ذكر شعيب: وأنصح لكم، هكذا، وأنا لكم ناصح أمين. هذا ليس في شعيب. وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، نوح. نعم. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا أيضا فيه وجوب التناصح، وأن الدين مداره على النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا النصح أمره عظيم في الإسلام، وأن تنصح لكل مسلم، أن تنصح لكل مسلم، لأنه من أعظم دعائم هذا الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن أراد الناظم من نظمه هذا هو النصح. ويقبل نصحا من شفيق على الورى، إذن الناصح ينبغي أن يكون شفيقا، أي عنده شفقة. عندك شفقة بمن؟ بالمنصوح، تبدو عليك آثار هذه الشفقة. لو رأيت مخطئا ثم قدمت عليه فزجرته بنصحك زجرا عظيما، هل أنت كنت ذا شفقة؟ الجواب لا، لست ذا شفقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى إلى بلاد اليمن قال: يسيرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. إذن التنفير ليس من ديننا، ولو كنت ناصحا، ولو كنت ناصحا. إذن ينبغي أن تكون صاحب شفقة. الأنبياء كانت لهم شفقة عظيمة بأقوامهم أو لا؟ أو لا؟ أجيبوا. لما جاء ملك الجبال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان في ضيق مما يفعله كفار قريش، قال: لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلان العظيمان لفعلت. هنا بدت شفقة نبينا صلى الله عليه وسلم بالمدعوين، قال: لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم قوما يعبدون الله لا يشركون به شيئا. وهذه الشفقة لا تجعلنا نتنازل عن ديننا، لا، ولا هذه الشفقة تجرنا ألا نقيم أمر الله، بل من شفقتنا ومحبتنا لإخواننا أن ندعوهم لهذا الحق ونبصرهم بهذا الحق. فالناصح لا يكون مداهنا، لا يكون مجاملا، لا يكون محابيا، لا. ففرق بين المداهنة والمحابات والمجاملة وبين أن تقيم النصح بشفقة، فرق بينهما، فرق بينهما. يعني لا تحملك الشفقة تقول: لو أنني كلمته عن تصوير ذوات الأرواح ربما تضايق، لو أني أنكرت عليه ربما غضب. هذه شفقة محمودة؟ لا، أنت لم تشفق عليه، بل أنت سبب في هلاكه، بل أنت سبب في هلاكه. إذن إذا نصحنا المسلمين وذكرنا المسلمين وأمرناهم بالمعروف ونهيناهم عن المنكر انطلاقا من شفقة عليهم، شفقة عليهم، ويقبل نصحا من شفيق على الورى، عموم الشفقة على المسلمين جميعا، بل على كل الناس بإقامة الدعوة إلى الله عز وجل. فأنت الآن إذا رأيت إلى من ضل تنظر له بعينين، بكم عين؟ أو عندكم أكثر من عينين؟ تأكد يا أخي، تنظر له بعينين، عين القدر وعين الشرع، عين القدر وعين الشرع. عين القدر تشفق عليه وتتألم، صح؟ لماذا؟ لأنه ضل السبيل، وأن تمنى الله عليك بفضله ورحمته أن هداك. وإذا نظرت بعين الشرع أقمت أمر الله عز وجل بنصحه وتذكيره وزجره، وقد يكون بهجره، عرفتم؟ فإذا لك في هذا المقام عينان، عين القدر وعين الشر. لو كنت أنت مثله هل أنت بحولك اهتديت؟ أجب، أجيب. في أحد قال: أنا اهتديت بحولي وقوتي؟ في أحد؟ لا. إذن من الذي منى عليك؟ الله عز وجل. من الذي بصرك بالسنة؟ الله عز وجل. من حبب إليك طريق السلف؟ الله عز وجل. من حبب إليك علماء السنة؟ الله عز وجل. من الذي بغض إلى قلبك المعاصي والبدع؟ الله عز وجل. فإذا رأيت من ضل أشفقت بعين القدر، أما عين الشرع فتقيم ما أمرك الله به من نصحهم، تذكيرهم، زجرهم، إقامة الحجة عليهم، وقد يبلغ إلى أن نحذر منهم إذا كانوا دعاة باطل. فهمتم أو ما فهمتم؟ ويقبل نصحا من شفيق على الورى حريصا على زجر الأنام عن الردى. إذن تأمل معي، الناصح يكون شفيقا صح، ويكون أيضا مخلصا، ويكون حريصا على ماذا؟ على زجر الأنام عن الردي. لا بد من هذا. فمن ادعى أنه ناصح ولم يكن حريصا على هذا الزجر قلنا لست بناصح. ومن ادعى أنه ناصح وهو ينفر قلنا يا أخي كن شفيقا، كن شفيقا. ولذلك المدعو إذا شعر بأنك تشفق عليه أقبل عليك. أنت الآن لو دخلت إلى مكان فرأيت منكرا فهجمت على صاحب المنكر بالصياح والعويل والكلمات الشديدة، يقبل منك؟ أجيبه ما يقبل منك، بل ربما يقع ما هو أنكر من مكان، وقد يتلفظ بألفاظ سيئة، قد يسبك، بل أبعد من هذا بعضهم يبلغ به عياذا بالله أن يسب الدين بسبب إنكارك الشديد. فإذا لا بد للناصح أن يكون شفيقا، وأن يكون أيضا حليما، وأن يكون قبل هذا عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه. وجودها هي هنا. يلا طيب خلاص اقرأ بالبيتين يا محمد. طيب لعل إله اقرأ ألاما له في العلم بيتين. أخونا محمد من أجل أن يحاصرنا في الشرح، طيب، لأننا لو أخذناها هكذا ربما، أقول ربما، يعني قد يحصل لي نوع من الاستطراد أو نوع من الإسهاب. فالأخ محمد إن شاء الله يضبط الشرح. طيب تفضل. قال الناظم رحمه الله تعالى: ألا من له في العلم والدين رغبة ليصل بقلب حاضر مترصد، ويقبل نصحا من شفيق على الورى حريص على زجر الأنام عن الردي. نعم، إذا تقدم هذا أن الناصح يكون شفيقا ويكون حريصا على زجر الأنام عن الردى. والزجر ليس المراد منه أن تكون غليظ الأسلوب وأن تكون منفرا في دعوتك، لا. الآن إذا قلت لك اتق الله فإن تصوير ذوات الأرواح محرم لقول الله كذا ولقول نبيه صلى الله عليه وسلم كذا، زجرتك أو لا؟ أجيبه زجرتك، ولم أستعمل من الألفاظ التي تنفرك، ذكرت لك قول الله وقول رسول. إذن الزجر ليس معناه أن تكون شديدا في دعوتك بحيث ينفر المدعو منك. نعم. قال: فعندي مما في الحديث أمانة سأبذلها جهدي فأهدي وأهتدي. سأبذلها جهدي فأهدي وأهتدي. ألا كل من نوام السلامة فليصم جوارحه عما نهى الله يهتدي. يقول: فعندي من علم الحديث أمانة، وفيه أن المؤلف من أصحاب الحديث، فهو ممن يحفظ الأحاديث، وأن الناظم لهذا النظم هو ممن له عناية بعلم الحديث. فعندي من علم الحديث أمانة، وفيه أن العلم أمانة، وأمانة تودعها في صدرك أو تبلغها؟ أجيبه تبلغها، لك أسوة بأنبياء الله عز وجل، بلغوا أو لم يبلغوا؟ يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا بلاغ للناس. ولذلك تبليغ العلم هذه الأمانة التي أودعك الله عز وجل تبليغها يعتبر واجبا، يعتبر واجبا. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وأنت أيضا أيها الطالب للعلم، وقبل هذا العالم أيضا، فإنه يبلغ دين الله عز وجل، لا يحفظ هذا الحديث في صدره، ولو كان المنتفع هو، فإنه من لوازم العالم الرباني أن يكون مبلغا لدين الله عز وجل، ويربي الناس على صغار العلم قبل كباره. فأراد المؤلف هنا أن يخبرك أنني عندي جملة من الأحاديث في الآداب أحفظها، أريد أن أبلغها لك. هذه أمانة، هذه أمانة. فكل طالب علم قد استودعه الله عز وجل آيات في صدره، بل هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم، آيات، آيات في صدرك، أحاديث في صدرك، كلها هذه من أجل أن تبلغها لإخوانك المسلمين ولتنشرها في الورى. كثير ممن أخذوا من العلم بنصيب لا تجد لهم أثرا في دعوة إلى الله عز وجل، لا تجد ينصح أحدا، ولا يذكر غافلا، ولا يبث علما، وهذا من علامات الخذلان والخسران، من علامات الخذلان والخسران. لأنك ينبغي ويجب عليك أن تتواصى مع إخوانك المسلمين بالحق وتتواصى بالصبر. فقال الناظم هنا: فعندي من علم الحديث أمانة وعلوم الحديث. هذا باب واسع، إما أن يكون علم المصطلح، وإما أن يكون علم العلل، وإما أن يكون فقه الأحاديث، هذا باب واسع. وكأنه أراد هنا الأحاديث، أراد الأحاديث. ولا شك أن علم الحديث هو من أعظم العلوم. قال الشافعي: من تعلم الحديث قويت حجته، قويت حجته. ولذلك أصحاب الحديث هم أولى الناس بالحق، هم أولى الناس بالحق. ولذلك لما سئل الإمام أحمد عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، ماذا قال الإمام أحمد؟ إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وهذا يدلك على عظم منزلة علم الحديث والعناية به. ولأن أهل الحديث هم أقرب الناس لمن؟ للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يدرسون سيرته، يدرسون أقواله، يدرسون غزواته، يدرسون شمائله، يدرسون آدابه، يدرسون عبادته، يدرسون جهاده، يدرسون جميع أحواله. ولذا تجد المحدثين هم أعلم الناس بالسنة. هذا صواب أو لا؟ من أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من؟ أهل الحديث، أهل الحديث. ولذلك علم الحديث يعتبر من أعظم العلوم. وكم من مسألة علمية بنيت على حديث ضعيف، يأتي الفقيه فيبني على الحديث قصورا وعلالي، قصورا وعلالي، ويقولوا في المسألة كذا، وفقه المسألة كذا، ولو قال قائل كذا، ويفرع على هذه المسائل مسائل أخرى. فيأتي المحدث فيقول: هذا حديث ضعيف في سنده فلان ابن فلان، وهو منكر الحديث. سقط أو ما سقط؟ أجيبه: سقط. فماذا يفعل الفقيه؟ سيحك رأسه. لماذا؟ لأنه بنى على هذا الحديث. فمن هنا المحدثون هم أمنة، ويعتبرون أمانا لشريعة الله عز وجل. فعندي من علم الحديث أمانة، وليس هذا من باب الاغترار بالنفس لما يقول فعندي من علم الحديث أمانة، لا، هذا إخبار، ليس مراد الناظم أنني عندي علم على جهة التباهي، لا، إنما عندي أمانة أريد أن أبلغك إياها، وهي مجموع أحاديث من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومجموع آداب مأخوذة من شريعة الله عز وجل، ولكونها أمانة فلا بد أن تؤدى الأمانات إلى أهلها. فعندي من علم الحديث أمانة سأبذلها جهدي. إذن لن يقصر الناظم في إبلاغك بهذه الأمانة، وسيفرغ وسعه في إيصال هذا الخير إليك. ولذلك العلماء يبذلون هذا الخير في هداية الخلق، وهل يرجون من ورائه مالا وأجرا؟ قم يا بني سأسألك أنت، وما سأفتح باب أسئلة أنا سأتأخر. قم. العلماء إذا علموا الناس يرجون مالا؟ لا لا، ماذا يرجون؟ ثوابا من الله عز وجل. أحسنت، جزاك الله خيرا. قل ما أسألكم عليه أجرا. أحسنت، تفضل. نعم، فإذا أمانته التي يريد أن يبذلها قال سأبذلها جهدي، وهذا يدلك على عظيم حرص الناظم على إيصال الخير إليك أيها الطالب. جهدي يعني لن أتوانى ولن أقصر في إيصال هذه الأمانة إليك، سأبذلها جهدي فأهدي وأهتدي. وهذا مهم، هذا مهم، لن أكون حريصا على هدايتك وسأترك نفسي التي بين جنبي، لن أبلغك هذه الإمانة فتنتفع ولا أنتفع أنا، لا، إنني سأنتفع وتنتفع أنت. ولذلك واجب على من بذل النصح أن يبتدئ بنفسه، أن يبتدئ بنفسه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إذن تبتدئ بنفسك ثم تنتقل إلى أهلك. ومن هنا المؤلف قال فأهدي وأهتدي، يعني سأكون سبب هداية لك، وقبل هذا أنا سأهتدي بما أقول فأعمل به. إذن المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية ما هي؟ العمل بهذا العلم. ولذا لا ينبغي للمرء أن يكون كالسراج، يكون كالسراج. ما معنى هذا يا مهند؟ كلهم يتكلمون. السراج يضيء للآخرين ويحرق نفسه، فأنت لا ينبغي أن تكون سراجا تضيء للآخرين وتحرق نفسك. أول من ينتفع بهذا الهدى من هو؟ أنت. ولذلك ذم ربنا الذين يقولون ما لا يفعلون، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال الله عز وجل أفتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال الله عز وجل مثلهم كمثل الحمار، لا ليس هكذا العيد، كمثل الحمار يحمل أسفارا. وذكر في علماء السوء واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهذا مثل سوء ضرب لعالم السوء الذي لا يعمل بعلمه. فالناظم هنا لم يقل أنني أجعل لك هذه الأمانة كي تهتدي أنت فقط، إنما قال أجل أهدي وأهتدي. ولن تكون فقيها، لن تكون فقيها حتى تعمل بعلمك. ولذلك الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، قالوا الفقه المراد به هنا لا العلم فقط، لا، إنما العلم والعمل. فإذا أخذت الفقه علما ولم تعمل به أراد الله بك خيرا؟ أجيب ما أراد الله بك خيرا، وستكون من أول من تسعر به النار يوم القيامة. ولذلك واجب على طالب العلم أن يكون في نفسه عاملا بعلمه مبلغا له لغيره. أما أن تنتقل إلى التبليغ دين الله عز وجل وقلبك لم يضيء بعد بهذا الخير، هذا من الشقاء، هذا من الشقاء. فالناظم وهو يضع هذا النظم يرتجي أن ينتفع هو قبل أن ينتفع غيره. فهمتم يا إخوة أو لا؟ تفضل. قال رحمه الله تعالى على كل من وضع السلامة فليصم. نجاوزه، كم بقي الوقت؟ عما نهى الله يهتدي. 40 دقيقة. طيب قال ألا كل من رام السلامة فليصن جوارحه عما نهى الله يهتدي. وهذه بداية هذه الآداب، وهي آداب الجوارح. الجوارح ما هي؟ الأشياء التي يكتسب بها الخير أو الشر. الجوارح المراد بها ما يكتسب به من الخير أو الشر. ألا كل من رام السلامة، بحث عن السلامة، والمرء يبحث عن السلامة من الآثام. المؤمن يبحث عن السلامة من الآثام، لأن السلامة مغنم، السلامة مغنم. الآن أنت تسلم من الذنب ابتداء أو لا، أم تذنب ثم تتوب؟ أجيبوا، تسلم أو لا، تسلم أو لا، لأن للذنوب آثار وللذنوب جراحات، ورب جرح وقع في مقتل. ولذلك المؤلف هنا الناظم يقول ألا كل من رام السلام. تريد أن تسلم أم تريد أن تتعثر ثم تبحث عن السلامة؟ الجواب لا، أريد أن أسلم، لأن الدفع أولى من الرفع. إيش الدفع وإيش الرفع؟ ما عندك شيء؟ ما تدري ما الدفع ولا الرفع؟ جزاك الله خيرا. الدفع أولى من الرفع، أن تدفع نفسك عن الذنوب والآثام أولى من أن تبحث عن سبل التخلص منها. يأتي الشخص قد تورط مثلا في النظر الحرام وتعلق قلبه بامرأة، يأتيك مشتكيا ملهوفا يقول يا فلان أنا في ورطة، أنا في ورطة. ما هي الورطة؟ قال سهم أصابني وحصل تعلق له بهذه المرأة. الآن صار يبحث عن المخرج، وهو الرفع كما يقول أخونا. الدفع ما هو؟ الدفع ألا تقع في هذا الأمر من الأول، صح؟ فبعد أن وقع هذا البلاء بقلبه وهو بلاء عظيم، وهو بلاء عظيم، صار يبحث عن السلامة منه، فيقال له إن الدفع أولى من الرفع. ولذلك الذي جانب هذه الفتنة هو في سلامة، وتجد ينعم في سلامة ويقول لك الحمد لله أنا لم أقترب، أنا لم أقترب، وهذا الشاكي قد اقترب ولم يعمل بالدفع حتى احتاج إلى الرفع. وقد يرفع وقد لا يرفع. إذن من رام السلامة، أي من طلب السلامة وبحث عنها، وهذا مهم لكل مؤمن حريص أن يبحث عن أسباب السلام، فإن من عظيم السعادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن. هذا سعيد جنب الفتن. طيب الذي ولج في الفتن قد يسلم وقد لا يسلم، وقليل سلامته. أحد يلج الفتن ويسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من يستشرفها تستشرف. لكن الذي جانب الفتن سعيد. فالمؤلف هنا يريد أن يخاطب من يبحث عن السلامة. فإذا قلت أنا لست ممن أبحث عن السلامة، أقول الناظم لا يخاطبك. عرفتم الآن؟ إذن الناظم يخاطب صاحب همة، ويخاطب صاحب دين، ويخاطب صاحب خوف من الله. أما إذا كان الأمر عندك سيئان فالناظم لا يخاطبك. ألا كل من رام السلامة فليصن جوارحه، الجوارح التي يكتسب بها الخير أو الشر، مثل البصر، السمع، اليد، الرجل، اللسان، كلها جوارح. وهذه الجوارح هي نعمة أو لا؟ أجيبوا، نعمة أو لا؟ نعمة أن جعلك الله مبصرا، الجواب نعم. ونعمة أن جعلك الله متكلما، نعمة. ونعمة أن جعلك الله تبطش بيدك تأخذ وترفع وتمسك بها، نعمة. تكتب بها، نعمة. تعبد الله، نعمة. رجلك تمشي إلى الصلوات، تمشي إلى مجالس العلم، نعم. الجوارح نعم، تعبد الله بها. ألا كل من رام السلامة فليصن. الصيانة ما هي؟ الحماية. الصيانة الحماية، يجب أن تصون هذه الجوارح. أولا من باب أنها نعم من الله، وحفظها واجب، حفظها واجب. هل يعطيك الله نعمة فتحاربه بها؟ أجيبه. أعطاك البصر تحارب الله ببصرك؟ أعطاك السمع تحارب الله بسمعك؟ وهكذا. فإذا النعم يجب أن تشكر وأن تصان، لأن المعاصي هي التي تذهب هذه النعم. إن كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم. ألا كل من رام السلامة فليصن جوارحه عما نهى الله يهتدي. إذا أردت الهداية فلتحافظ على جوارحك مما نهى الله عنه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. قال اجتنبوا ما استطعتم، أجيبوا لا، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يجتنبون. فأنت ما نهى الله عنه ينبغي أن تصون جوارحك عنه. لماذا؟ لماذا تصون؟ أولا لأنك عبد لله عز وجل، وما كان لعبد أن يعمل على غير ما أراد سيده، هكذا. والسيد من هو؟ الله عز وجل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما السيد الله. فأنت عبد، أنت عبد. لو كان عندك عبد لله، لو كان عندك عبد رقيق وأنت سيده، قلت له: لا تأكل هذا الطعام، فأكل منه، هل حقق معنى الرقيق؟ الجواب: لا، هذا عاص، هذا عاص، وقد يكون آبق. فأنت إذا علمت أنك عبد لله عز وجل، فما كان لك أن تخرج عن كونك عبد. وهذه العبودية لله عز وجل تعتبر شرفا، تعتبر شرفا. الله عز وجل وصف نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه عبد لله ورسول: الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، وإنه لما قام عبد الله. وكذلك أيضا: سبحان الذي أسرى بعبده. فعبوديتك لله شرف، وعبوديتك لشهواتك ذل ومهانة وخسارة. فإذا صيانتك للجوارح كونك عبد لله، أمرك الله عز وجل بصيانة جوارحك. ولأن في عدم صيانتك لهذه الجوارح فساد كبير، وأعظم جارحة، أعظم ما تعتني به وعليه مدار هذه السلامة ما هو؟ أنت يا أخي، ها؟ القلب. صحيح، القلب، القلب أعظم ما يعتنى به في هذه الجوارح، لأن هذه الجوارح هي جنود. من ملكها ورئيسها وقائدها؟ من يا حسن؟ القلب. فإنه إذا صلح هذا القلب صلح البصر، وإذا فسد القلب فسد البصر. إذا صلح القلب صلحت الأذن، وإذا فسد القلب فسدت الأذن، وإذا صلح القلب صلح اللسان. فمن هنا كانت عناية الصالحين المؤمنين عناية فائقة بماذا؟ بقلوبهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث النعمان في البخاري ومسلم: ألا إن في كل ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالمؤلف هنا يدعوك لصيانة الجوارح، ولن تصان هذه الجوارح إلا بصيانة القلب، لأن القلب هو الذي يأمرها. فإن كان صالحا أمرت بالصلاح فرأيتها تجتنب الحرام، وإذا كان القلب أصيب بهذه الأدواء المهلكة رأيتها تقع في الحرام. تفضل. يحب الفتى في النار حسب لسانه، ويسال فضل النقي أنك فقيده. إذن ما الذي يكب الفتى في النار؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ واللسان هذا أصغر عضو هكذا، وهو أكثر الجوارح عملا، وهذا اللسان هو الذي يكب الفتى في النار. ومن هنا قال ربنا عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولو كان الأمر عندك لم يترجح لك أنه خير، فينبغي أن تصمت. فكيف واليوم تقع الألسنة في الغيبة التي هي من كبائر الذنوب، ولا يشعر المرء بهذا، ولا يشعر أنه قد وقع في آثام. فإذا قوله هنا يكب الفتى، الفتى هو الشاب اليافع الذي يكون جاوز الاحتلام. وهل المراد بالفتى الحصر هنا ما يكب في النار إلا الفتيان؟ الجواب لا، إنما هو خطاب للفتى الذي يبتدئ طريق الهدى والاستقامة، والذي يبتدئ بالتكاليف الشرعية، لا أنه مراد أن الفتى هو من يكب على وجهه في النار. أما الآخرون فلا، الخطاب عام لكل مكلف من ذكر أو أنثى، من ذكر أو أنثى. يكب الفتى في النار حصد لسانه، إذن هو حصاد، حصاد تأخذ جزاءه يوم القيامة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في جهنم كم؟ 70 خريفة، وفي لفظ أبعد ما بين المشرقين. وهذا يدلك على خطورة هذا اللسان، لأنها جارحة خطيرة، قد تجد المرء يكف بصره، وقد تجده يكف سمعه عن الحرام، لكنك لا تكاد تجده يكف لسانه عن الغيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يقع. قال: فإن كان في أخي ما أقول، قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد. يكب الفتى في النار حصد لسانه، وإرسال طرف المرء أنك فقيدي. وهذا يدلك على إرسال طرف المرء، يعني إطلاق البصر، إطلاق البصر. أين يرسله؟ يرسله في النظر إلى الطبيعة، الجبال والأشجار والأحجار، هذا مباح هكذا. إذن قوله وإرسال طرف المرء أنكى فقيدي، أي إرسال الطرف في الحرام، والمراد هنا النظر الحرام، وهذا يكون إما لامرأة أجنبية، وإما أن يكون لفتى أمرد، لأن الفتى الأمرد قد يكون في أحواله كحال الرجل مع المرأة في الافتتان به. فإذا إرسال طرف المرء أنكى، يعني أشد وأسوأ، لأن تأثير النظر على القلب أقوى من تأثير اللسان على القلب. تأثير النظر، لأن النظر يرسم صورة المنظور إليه وينقشها أين؟ أنتم أتاكم النعاس أو ماذا؟ نعم، النظر يرسم صورة المنظور إليه وينقشها أين؟ في القلب. ولذلك إذا نظر نظرة محرمة ثم انصرف بقيت آثار هذه النظرة في قلبه، فما لم يحدث استغفارا وتوبة وذكرا وإنابة فإن هذه النظرة تعمل أجيب عملها. فإن هذه النظرة تعمل عملها، ولذا تأثير النظر في القلب أنكى من تأثير اللسان في القلب. قال وإرسال طرف المرء أنكى، الله حذرنا من إرسال النظر، حذر أو لا؟ قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ما المراد أزكى؟ أطهر. تريد طهارة قلب تغض طرفك عن الحرام. فإذا أطلقت طرفك للحرام تنجس هذا القلب، تنجس. وكلما داوم المرء هذا النظر أظلم القلب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضة. أرأيت؟ أرأيت عند أن تدفع هذه الفتن على قلبك نكتت فيه نكتة بيضة، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على كم قلب؟ قلبين، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربذة كالكني مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فإذا الله عز وجل حذر من إطلاق النظر، لأجل ماذا؟ لأن النظر هذا بريد الزنا. كيف يقع المرء في الزنا عياذا بالله؟ يقع هكذا أو يسبقه مقدمات؟ أجيب، تسبقه مقدمات. ما هي هذه المقدمة؟ النظر، نظرة. إيش قال الشاعر؟ تحفظه يا مصطفى، نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء، عرفتم؟ وهكذا، لأن الشيطان يتدرج بالعبد، ولذا قال ربنا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فأنت إذا أطلقت بصرك جاءك ما بعد ذلك، فمن نظرة فابتسامة فسلام فكلام فلقاء، وقلبك بعد ذلك يصير معذبا، يصير معذبا. ولذلك هنا الناظم يحذر الفتى أو المسلم المسلمة من أن يطلق بصره. وفي الواقع الذي يطلق بصره يظن أنه يتلذذ بهذا الإطلاق، وحقيقة الأمر أنه يعذب بهذا الإطلاق، لأن الله عز وجل جعل فيك فطرة الرجل أن الرجل يميل إلى المرأة والمرأة مائلة إليه، فتنتقل من نظرة إلى حديث نفس إلى إرادة إلى رغبة، ويصير الشيطان يزين لك هذا الأمر. ولذا لا تستغرب أن تجد المرء على صلاح ثم يزل بسبب أنه أطلق لبصره العنان، لأن نظرة واحدة تؤثر فيه، النظرة الواحدة تؤثر في قلبك هذا، وتجد الذي هو حذر من آثار هذه النظرات إذا حصلت منه نظرة للحرام تكدر وفزع يطبب قلبه. ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يطبب، يستغفر، يذكر، يسبح، يقرأ قرآن، يدعو ربه، يقبل على العلم، وهكذا حتى تذهب آثار هذا الذنب. لكن الذي يتبع نظرة نظرة أخرى ونظرات أخريات فسيأتي وقت لا يشعر بهذه الآثار، ويصبح نظره للحرام كنظره للحلال. عرفتم؟ ولذلك حقيقة الأمر أنك لست متلذذا بهذا النظر، حقيقته أنك معذب بهذا النظر. وتأمل في أحوال من أطلق لنظره العنان ماذا آل إليه أمره. هل اكتفى عند النظر؟ أجيبه. هل انتهى مشواره إلى النظر؟ أجيبه. لا، لابد أن ينتقل إلى ما بعد النظر. والعينان تزنيان وزناهما النظر. فمن هنا قال الناظم وإرسال طرف المرء أنك فقيدي. إيش معنى قيدي؟ غض طرفك، لا ترسله، لأن حقيقة الأمر أنك إذا أرسلت طرفك ترى ما لا قبل لك به عليه. عرفتم؟ مهما بلغ صلاح العبد إذا نظر إلى امرأة حسنى فإن هذا الأمر يضعفه أو لا يضعفه؟ أجيبه. طيب، هذا البيت نقف عنده. يكب الفتى في النار حفظ لسانه وإرسال طرف المرء أنك فقيدي. غدا إن شاء الله. وطرف الفتى يا صاح رائد فرجه ومتعبه، فاغضضه ما استطعت تهتدي. غدا نأخذ هذا إن شاء الله. طيب، تفضلوا وجزاكم الله خيرا.